بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يحدثنا الله جل جلاله عن طلاقة قدرته ومشيئته، وعما جعله من عيسى ابن مريم وأمه آية وعلامة دالة على طلاقة قدرته وطلاقة مشيئته. لقد خلق عيسى من غير أب، كما خلق آدم من غير أب ولا أم، كما خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سائر الناس من ذكر وأنثى، فانتظمت الأقسام الأربعة. آدم من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، حواء من ذكر بلا أنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق حواء من آدم من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الناس من ذكر وأنثى، كما قال جل من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال جل جلاله: وآويناهما، أي عيسى وأمه، إلى ربوة، مكان مرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، ذات قرار، ذات خصب ومعين، ماء ظاهر جاري على الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء معين. ترى أين كانت هذه الروة، من أي أرض هي؟ للمفسرون أقوال، وأقربها أن المعين هو الماء الجاري، النهر الذي قال الله فيه: قد جعل ربك تحتك سريا، وأن الربوة ذات القرار والمعين إنما هي بيت المقدس. ثم قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله جل جلاله يأمر عباده المرسلين بالأكل من الحلال وبالقيام بالصالح من الأعمال، فقاموا بذلك، أتم القيام وأكمله، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن أقوامهم خير الجزاء. يا أيها الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال واعملوا الأعمال الصالحة إني بما تعملون عليم. اللحم الحلال، الأكل الحلال، عون على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، حديث كعب ابن عجرة، صححه الألباني في صحيح الترمذي. وحديث جابر بن عبد الله: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وفي الباب حديث ابن ماجه: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ما معنى عدم قبول صلاته؟ أنه لا ثواب له فيها. ليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة أو أنها غير مجزئة، لا، إن معنى أنه لا يثاب عليها. فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته منها ولا يعاقب على تركها، لكن فاتته المثوبة على هذه الصلاة، كما جاء في أن المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب لا جمعة له، أي لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه. ولا شك أن هذا الوعيد في حق المصر على أكل الحرام الذي لم يتب منه، لأن التوبة تهدم ما قبلها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما أن التوبة تطهر القلب مما علق به من الأدران والأخباث المعنوية، فكذلك تطهر البدن مما علق به من شوائب الحرام والسحت. فلما طاب القلب بالتوبة طاب البدن، لأن البدن تابع له. في حديث أبي هريرة، حديث جميل: إذا ابتليت عبد المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ولقد جاء في صحيح مسلم والترمذي ومسلم الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. فينبغي أن نجمل في الطلب، وأن نحرص على الرزق الحلال، وأن نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على لا ينال ما عنده إلا بطاعته. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تجعل المال هم القلب تفسده مهما اجتهدت، ستجني الرزق أوفاه، المال لله فلتحسن رعايته، لا بارك الله في من ضل مسعاه. مهما جمعت من الأموال أرصدة تغدو إلى اللحد دون المال عقباه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. غادرت دنياك لا مال ولا ولد إلا بما كسبت أيديك تلقاه، اقنع برزقك، لا تغدو على طمع، من يعبد المال رب العرش أشقاه. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها بالأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ نعم، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. ثم قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأمة هنا بمعنى الدين، وإن هذه أمتكم يعني إن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وهو الإسلام، وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلام. إن معشر الأنبياء دينهم واحد، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الدين الواحد التوحيد، عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. أما الشرائع فقد تتفاوت من شريعة إلى شريعة وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور، إلى أن استقرت الشريعة الخاتمة الذي جاء بها النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الحديث هنا عن أتباع الأنبياء، يعني تفرق الأتباع في الدين إلى شيع وأحزاب، جعلوا دينهم أديانا، وقد أمروا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا نحن خاصة في هذه الأمة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تقطعوا تفرقوا إلى شيع وأحزاب، كل حزب معجب برأيه يزعم أن ما عليه هو الحق وأن ما عليه غيره هو الباطل، يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. لكن لا بد عند الاجتماع من مجتمع عليه، لا بد عند الاعتصام من معتصم به، واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام والاجتماع إنما يكون على توحيد الله عز وجل والحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذرهم في غمرتهم حتى حين، اتركهم في ضلالتهم وجهلهم إلى أن ينزل العذاب بهم، إلى أن يأتي وقت هلاكهم، كما قال جل من قائل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء المفتونون المخدوعون المغرورون أنما نعطيهم من الأموال والأولاد أن ذلك لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ لا ورب البيت، ليس الأمر كما يزعمون، كما يزعمون عندما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، إنما فعل ذلك بهم ربهم استدراجا وإمهالا وإنظارا، كما قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أو كما قال جل جلاله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. يقول قتادة في هذه الآية: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفس محمد بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. فقالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والذي نفس محمد بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواقع، إلى آخر الحديث. أيضا حديث آخر في الصحيح، هذا الحديث برواية أخرى: إن الله قسم أو قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أو قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحبه. انتبه إلى ما يأتي: فمن ضم بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أجمل هذا الحديث! من ضم بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مع إحسانهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة، مشفقون من الله جل جلاله، خائفون منه وجلون من مكرهم بهم. كما يقول الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وإشفاقا، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآياته الكونية وآياته الشرعية، كما قال جل جلاله مخبرا عن الصديقة مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان وما جرى عليها إنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله، فإن كان أمرا فمما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى، يعلمون أنه فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يجتهدون في أعمال البر وهم يخشون ألا تقبل أعمالهم وألا تنجيهم من عذاب ربهم إذا رجعوا إليه. أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون، يعطون العطاء، يقدمون الصدقات والزكوات والهبات، وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. دأب الصالحين، يستغفرون الله في أعقاب الطاعات، وهذا هو ما جاءت به الشريعة. في أعقاب صلاتك تستغفر الله، في أعقاب الحج تستغفر الله، في نهاية الصوم تستغفر الله، لأنك لا تدري هل جئت به على النحو الذي يكون مقبولا عند الله عز وجل، مرضيا عنده أم لا. في حديث أمنا عائشة أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال لها: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. في رواية: ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء هم المجتهدون في الطاعة، دأبهم المسارعة إلى كل عمل صالح، وهم دائما يستبقون الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، تكليف من الله عز وجل في حلول الوسع والطاقة. الله الذي خلق الإنسان يعلم وسعه وطاقته، فجعل تكليفه في حدود وسع عباده وطاقته. هذا هو الأصل، تلك القاعدة العامة. إذا طرأ طارئ في بعض الأحوال، في بعض الظروف، وضاق الأمر بالمكلف، إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير، فرفع الحرج قاعدة عظيمة من قواعد هذه الشريعة المطهرة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، ثم يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لا يبخسون من الخير شيئا. أما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال جل من قائل منكرا على الكفار والمشركين من قريش وغيرهم: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في ضلال غامر عن هذا القرآن الذي جئتهم به من عند الله. ولهم مع شركهم وكفرهم بالقرآن وإعراضهم عنه واتخاذه مهجورا، لهم أعمال سيئة، أي دون الشرك يمهلهم الله جل وعلا ليعملوها فينالوا غضب الله وعقابه. يبقى بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غفلة وضلالة عن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه، ولهم أعمال من دون ذلك، أي سيئة دون الشرك، هم لها عاملون لابد أن يعملوها. ف